الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. أما بعد، فقد تكلمنا في المجلس الماضي عن أول باب من أبواب أصول الفقه، وهو أقسام الكلام. وقد قسمه المصنف رحمه الله، أي الكلام، باعتبارات ثلاث. الاعتبار الأول تقسيمه باعتبار التركيب، باعتبار التركيب، فأقل ما يتركب منه الكلام قال اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. والتقسيم الثاني باعتبار المدلول، باعتبار المدلول، فقال ينقسم الكلام إلى خبر واستخبار وتمن وعرض وقسم، أيوة. والاعتبار الثالث تقسيم الكلام باعتبار استعماله، فينقسم باعتبار الاستعمال إلى قسمين، ما هما؟ حقيقة ومجاز. ما هو تعريف الحقيقة؟ اللفظ الحقيقة، الحقيقة هي ما يعني الذي، نعم، يعني نريد العبارة ذكرها المصنف رحمه الله، ذكر في تعريف الحقيقة تعريفين. الأول هو لما وضع له، هذا ما ذكر المصنف بهذه الصيغة، ما الذي ذكر؟ نعم، ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني على الذي وضعه عليه العرب، بقي في الاستعمال على موضوعه، هذا يسمى حقيقة. مثل لفظ الصلاة، بقي في استعمال العرب على موضوعه أو لم يبقى؟ ها، لم يبقى، نقل من وضعه اللغوي، من حقيقته اللغوية وهي الدعاء، إلى حقيقة شرعية وهي أفعال وأقوال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والمجاز هو ما تجوز به عن موضوعه، يعني نقل عن موضوعه، مثل الصلاة في الحقيقة الشرعية تعتبر مجاز، ومثل الغائط بالنسبة للخارج يعتبر مجاز، وأما الحقيقة فهو الموضع المنخفض أو المطمئن من الأرض. مثل الأسد، إذا أطلق على الإنسان نقول جاء محمد الأسد، فلفظ الأسد بالنسبة، وصف محمد بالأسد حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، لأن الأسد في الحقيقة هو الحيوان المفترس، لكن أطلق على سبيل التجوز على الإنسان يدل على قوته أو على شجاعته. وقسم المجاز إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام: مجاز بالزيادة، ومجاز بالنقصان، ومجاز بالنقل، ومجاز بالاستعارة. مجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، على أن الكاف زائدة. ومجاز بالنقصان كقوله عز وجل واسأل القرية، يعني واسأل النقص في أهل، فمفهوم الآية واسأل أهل القرية، لأن القرية المكونة من بيوت وأشجار لا تسأل، وإنما الذي يسأل هو أهلها. ومجاز بالنقل مثل الغائط، نقل من كونه المنخفض من الأرض إلى كونه الخارج من الإنسان. ومجاز بالاستعارة كما في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. والمجاز هنا أن الجدار ليس له إرادة، فاستعيرت الإرادة المخلوق الحي ووضعت واستعملت للمخلوق الجامد وهو الجدار. وذكرنا أن بعض المحققين يذهبون إلى أن الألفاظ كلها حقيقية ولا مجاز في القرآن، دفعاً لشائبة التأويل في الصفات، فإن أهل البدع اعتمدوا على هذا التقسيم إلى حقيقة ومجاز في تأويل آيات الصفات، فأولوها عن حقائقها التي آمن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لهم أن صفة اليد لله عز وجل ثابتة كما في قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، قالوا هذا لفظ مجازي والمقصود باليد هنا النعمة، فيؤولونها بهذه الطريقة. فأراد بعض المحققين كشيخ الإسلام والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في إبطاله للمجاز في رسالة خاصة أن يسدوا هذا المعنى، وذكروا عن السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة الثلاثة أنهم لم يستعملوا هذا التقسيم ولم يعهد في ألفاظهم وفي كلامهم، لا في كلام أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد رحمة الله على الجميع. سننتقل اليوم إلى الباب الثاني من أبواب أصول الفقه التي ذكرها المصنف، وهو باب الأمر. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأمر، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والأمر استدعاء، الاستدعاء هو الطلب، والسين والتاء دائما تدل على الطلب كما في قولهم الاستخارة يعني طلب الخيرة، الاستسقاء طلب السقيا. فقوله استدعاء يعني طلب، استدعاء الفعل يعني طلب الفعل. فالأمر هو طلب فعل صادر من أعلى إلى أدنى، طلب الفعل ممن هو دونه، يعني صدر الأمر من الأعلى وهو الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأدنى وهم المكلفين، إلى الأدنى وهم المكلفون. والأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أمر ودعاء والتماس. فالأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، كأمر السيد لعبده، إذا أمر السيد عبده فقال أعطني الكاس فهذا أمر لأنه صدر من أعلى إلى أدنى. أما إذا طلب الأخ من أخيه قال أعطني الكاس فهذا يسمى في اللغة التماس، وإذا طلب الأدنى من الأعلى فهذا يسمى دعاء، يسمى دعاء وتوسل، كما في طلب المخلوق من الخالق. فإذا قلت اللهم اغفر لي فاغفر، هذه صيغة إيش؟ أمر، فعل أمر، لكنه لا يسمى أمر وإنما يسمى دعاء، أمر من الأعلى وضده دعاء، وبالتساوي فالتماس وقع، أمر من الأعلى إلى الأدنى وضده يعني من الأدنى إلى الأعلى دعاء، وبالتساوي فالتماس وقع. قوله رحمه الله استدعاء الفعل، الفعل لا يكون إلا بالجوارح، الفعل لا يكون إلا بالجوارح، ولذا قد أخذ على المصنف رحمه الله هذه اللفظة، فلو قال لو عبر بالعمل لكان أولى، لو قال استدعاء العمل لأمرين: الأمر الأول أنها عامة استعمال القرآن كما في قوله عز وجل من عمل صالحا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الأمر الثاني أن كلمة العمل تشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب وأقوال اللسان. ولذا أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، قول وعمل، لا يقولون قول وفعل، قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجنان والأركان. فهناك أعمال للقلوب، وهناك أعمال للجوارح، وهناك أقوال باللسان. والأوامر التي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت باستدعاء طلب الفعل، العمل بالجوارح، والعمل باللسان، والعمل بالقلب، كما في فالعمل بالقلب كما في قوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا. توكلوا هذا أمر، والتوكل عمل قلبي. واستدعاء العمل باللسان كما في قوله عز وجل: واذكروني أذكركم، اذكروني أمر، استدعاء عمل باللسان. واستدعاء العمل بالجوارح كما في قوله عز وجل: وليطوفوا وأقيموا الصلاة، هذا عمل، استدعاء يعني طلب عمل بالجارحة. استدعاء العمل بالقول، استدعاء الفعل بالقول، أو على المختار استدعاء العمل بالقول. قوله استدعاء العمل أو الفعل أخرج النهي، فالنهي استدعاء ترك، استدعاء ترك. وقوله بالقول أخرج الأمر الواقع بالكتابة، والأمر الواقع بالإشارة. وأوامر الشريعة جاءت بالقول، جاءت بالقول، وإن كانت مكتوبة في المصاحف وفي السنة، لكنها صدرت عن الله عز وجل وتكلم بها حقيقة في آيات القرآن، وصدرت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وسائر الأوامر والنواهي في الشريعة جاءت بالقول، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قول الله تعالى، ومن قول رسوله عليه الصلاة والسلام، أو ما أجمعت الأمة عليه وما قيس على ذلك. استدعاء الفعل بالقول أخرج الكتابة وأخرج الإشارة. الإشارة جاءت في السنة، لكنها تأتي غالبا في السنة في الأخبار وليس في الأوامر، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وجاءت أحيانا مع الأوامر لكنها مقرونة بنطق، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عن التقديم والتأخير، فلما سئل عن التقديم والتأخير أشار بيده هكذا، يعني افعل ولا حرج. وقد جمع شراح الحديث بين قوله، بين إجابته المنطوقة بقوله افعل ولا حرج، وبين الإشارة، في أن السؤال تكرر عليه الصلاة والسلام، فأجاب ابتداء افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ثم أصبح يشير بافعل ولا حرج. فالأمر بالإشارة ليس بالإشارة المجردة، وإنما صاحب الإشارة نطق، لصاحبها نطق. ولذا لم يحفظ في، يعني باستقراء بعض المشايخ، أنه حفظ في السنة إشارة تدل على الأمر، إلا في خصوص، يعني ورد في بعض السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المسجد فضج الناس عليه فأشار إليهم أن يجلسوا، فهذه إشارة خاصة إن صح الخبر، حتى جلس عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه خارج المسجد، لكن هذه أيضا إشارة صاحبها نطق. فقوله استدعاء الفعل بالقول يعني باللفظ ممن هو دونه، يعني ممن هو دون المستدعي، والمستدعي هو الآمر، والآمر في الشريعة هو الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل اللغة يقولون لا يكون الأمر من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى يكون كما قلنا يسمى دعاء. وبعضهم يناقش في هذا ويقول أنه قد يقع الأمر من الأدنى إلى الأعلى، ويستدلون بمثل قوله عز وجل ما هذا إلا بشر، وفي قول فرعون في اعتراضه على موسى حينما قال فماذا تأمرون، ما هي بداية الآية؟ فماذا تأمرون إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فماذا تأمرون هذا أمر من قومه ومن ملئه، وهم أدنى منه إلى ما هو أعلى. وقد يجاب عن هذا بأن فرعون كان دنيئا حينما طلب هذا الأمر، وصار أحقر من قومه حينما استشارهم في أمر فيه حرب لله عز وجل ولرسوله موسى عليه الصلاة والسلام. وذكر بعضهم قصة في عهد معاوية رضي الله عنه أن هاشميا خرج عليه في العراق، فأمره عمرو بن العاص أن يقتله، فلم يفعل معاوية وأطلقه. فبعد مدة خرج عليه مرة أخرى فأنشد عمرو بن العاص قوله أمرتك أمرا جازما فعصيتني، أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق أن يقتل، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم، أمرتك أمرا جازما فعصيتني. وعمرو بن العاص أقل مرتبة من معاوية فهو الخليفة. فاستدل بهذا المحلي في شرح الجمع الجوامع، ونقله الشنقيطي في شرحه على المراقي. المقصود هذا لا يترتب عليه يعني عمل، وإنما هو من ملح العلم نذكره استطرادا. استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب هذه مسألة يبحثها الأصوليون، وهي هل الأمر للوجوب أو لا. فقيل الأصل أنه للوجوب، وقيل بل الأصل أنه للندب حتى نتأكد من الوجوب، وقيل يتوقف فيه حتى ينظر في الدليل. والذين ذهبوا أن الأمر للوجوب استدلوا بمثل قول عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، واستدلوا بمثل قول عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فوبخ الله إبليس حينما امتنع من السجود بعد صدور الأمر بقوله إذ أمرتك. وكذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فلولا أن الأمر يدل على الوجوب لما تخلف لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. وهذا هو الصحيح، أن الأمر الأصل أنه يقتضي الوجوب حتى يأتي دليل يصرفه عن ذلك، كما سيذكر المصنف رحمه الله. نعم. صيغته افعل كقول عز وجل أقم الصلاة، هذه صيغة من صيغ الأمر، وهذه أقوى الصيغ، سواء كانت بالمفرد كقوله أقم الصلاة، أو بضمير الجماعة كما في قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والصيغ الأخرى قد تأتي بصيغة المضارع المجزوم بلام الأمر، كما في قوله عز وجل وليطوفوا فليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، يطوف مضارع مسبوق بلام الأمر مجزوم، فدل على الأمر وأن هذا الفعل واجب، وليطوفوا، ولذلك أخذ من هذه الآية دليل على أن الطواف يوم الحج الأكبر ركن من أركان الحج. كذلك من صيغ الأمر الاسم فعل الأمر، كما في قوله عز وجل عليكم أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم. وكذلك من صيغه المصدر، كما في قوله عز وجل وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، كما في قوله عز وجل فضرب الرقاب، يعني اضربوا الرقاب، فضرب ضرب هذه مصدر، والمصدر هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ضرب يضرب ضربا فضرب الرقاب. كذلك من صيغ الأمر أن يكون بمشتقات الاسم أمر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لأمرتهم، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، فهذا يدل على أن هذه السبع واجبة، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع. وكنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، كما في قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فالسجود على هذه السبعة الأعضاء واجبة لقوله أمرت. كذلك من صيغ الأمر كتب، كما في قوله عز وجل كتب عليكم القصاص وكتب عليكم الصيام. وكذلك من صيغ الأمر فرض، لأن الفرض هو الواجب، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من بر أو صاعا من شعير. هذه صيغ الأمر التي قد ترد في نصوص الكتاب والسنة، وذكر منها صيغة واحدة وهي افعل. نعم. وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، تحمل عليه يعني على الوجوب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، فإذا أطلق الأمر فهو واجب. ولذا يفهم الصحابة من بعض الأوامر ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست على الحتم، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا في اتباعها. فإذا كان هناك قرينة مع الأمر أو مع النهي فإنها تصرف هذا الوجوب إلى الندب، أو تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، كما في وهذه القرينة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا بعد المغرب، صلوا بعد المغرب، هذا أمر، لكن هل هو للوجوب؟ الجواب لا، هو للندب. من أين علمنا أنه للندب؟ أنه كرر اللفظ صلوا بعد المغرب، صلوا بعد المغرب، ثم قال لمن شاء، ثم قال لمن شاء، فدلت هذه القرينة على انصراف الأمر من الوجوب إلى الندب. كذلك قد يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب بفعله عليه الصلاة والسلام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل، هذا في النهي، لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، والنهي عن الشيء أمر بضده، فأمر الناس باستقبال غير جهة القبلة، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستدبار، فعلمنا أن استدبار القبلة ليس على سبيل الوجوب، عدم استقبال القبلة ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة كما في حديث ابن عمر. كذلك في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد داين ولم يكتب، فدل على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. وقال عز وجل وأشهد إذا تبايعتم، وأشهد فعل أمر، هل هو واجب؟ يجب أن تشهد على كل بيع؟ لا، ليس بواجب. من أين علمنا أنه ليس بواجب؟ من فعله عليه الصلاة والسلام أنه باع، أنه اشترى عليه الصلاة والسلام ولم يشهد، اشترى ولم يبع، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام أنه باع شيئا، هذه فائدة، ماذا يبيع؟ لكنه اشترى عليه الصلاة والسلام، اشترى من اليهودي واشترى الجمل من جابر، لكن لم يحفظ عنه أنه باع شيئا في الإسلام. أما قبل الإسلام فكان يبيع لغيره، حفظ بيعه عليه الصلاة والسلام لخديجة. قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيضمن عليه، الندب أو الإباحة، الندب كما قلنا في الإشهاد في البيع، الإباحة هذا يكون إذا جاء الأمر بعد نهي، إذا جاء الأمر بعد نهي، كما في قوله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن، فأتوهن أمر، هل يجب على المرء إذا طهرت زوجته أن يجامعها؟ لا يجب، لا يجب إجماعا. قالوا هذا أمر جاء بعد نهي، النهي في قوله ولا تقربهن فلا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن، جاء أمر بعد نهي، إذن الأمر هنا للإباحة. ومما يمثل به الأصوليون قوله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا حللتم من الإحرام وخرجتم من الحرم فلكم أن تصيدوا صيد البر. ولا يجب على المحرم إذا حل وقضى نسكه من حج أو عمرة، لا يجب عليه أن يذهب ليصيد، فهذا أمر جاء بعد حظر، فيدل على أنه مباح، على أنه مباح. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، زوروها، هذا إيش؟ أمر. هل يجب عليك أن تزور القبور؟ لا، لأنه أمر جاء بعد نهي، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكما في قوله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، اقتلوا، هذا أمر. هل يجب بعد انسلاخ الأشهر الحرم أن تذهب تقتل المشركين؟ لا يجب، لأن القتال قد يكون في وقت هدنة، قد يكون في وقت صلح معهم، قد يكون من أهل الذمة، فلا يجب قتالهم إلا بشرطه. فجاء هذا بعد الحظر، فهذا دليل على الإباحة، أنه إذا احتجتم إلى القتال فاقتلوهم، وغير ذلك من الأمثلة. فالأمر بعد الحظر يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب. بعض أهل الأصول يقول أنه يفيد ما كان قبل النهي، فإن كان ما قبل النهي مباحا عاد إلى الإباحة، وإن كان ما قبل النهي واجبا عاد إلى الوجوب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا انقضت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي. قوله اغسلي أمر، صلي أمر، هذا الأمر واجب ولا ليس بواجب؟ واجب، جاء بعد حظر في قوله دعي عنك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وهذا مر معنا في تعليق على البخاري. فإذا ذهبت عنك فاغسلي عنك الدم وصلي. فبعض أهل الأصول يقول الأمر يعود إلى الأصل ما قبل النهي، ما قبل النهي قبل قوله صلى الله عليه وسلم دعي عنك الصلاة كانت الصلاة إيش؟ واجبة، فتعود إلى الوجوب. لكن قد يقال أن هذا الوجوب ليس من هذا الدليل، وإنما وجوب الصلاة بدليل سابق، بدليل آخر. فنبقى على الأصل أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، ومنه الصلاة، فإنه يباح، أي يباح لك أن تصلي النافلة. وأما وجوب الفريضة فهو جاء بدليل آخر، كقوله عز وجل وأقيموا الصلاة، يعني المفروضة، وفي قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وحديث معاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. نعم. قال ولا يأذن التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على التكرار فيه. هذا من مسائل الأمر، هل الأمر بالشيء يقتضي التكرار أن تكرره، أو يكفي أن تمتثل مرة واحدة؟ والجواب أن يقال أن أوامر الشريعة إما أن يقترن بها ما يدل على أنه لا يقتضي التكرار، فهذا لا يقتضي التكرار، كما في الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل الحج كل عام؟ هنا أمر يجب عليك أن تحج، لكن هل تحج كل عام إذا استطعت؟ الجواب لا. من أين علمنا أنه لا يقتضي التكرار؟ من السنة. قال أكل عام يا رسول الله؟ قال لا. فإذا ليس كل عام يجب الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يحج إلا مرة واحدة، فهذه قرائن تدل على أن الأمر بالحج لا يكون إلا مرة واحدة. الحالة الثانية أن لا يكون هناك قرينة تدل على التكرار أو عدم التكرار، فيبحث في الأدلة عن ما يجيب عن ذلك. وأكثر الأوامر في القرآن تقتضي التكرار، سواء كانت الأوامر بالأفعال، أفعال القلوب، أعمال القلوب، أو بأعمال الجوارح. أعمال القلوب كما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وعلى الله فتوكلوا، والأمر بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. فالأمر بالتقوى يقتضي التكرار، لا البحث في التكرار، التزام هذا الأمر بالتقوى يقتضي التكرار، أنك تكرر التقوى كل لحظة تتقي الله عز وجل. الأمر بالصبر تصبر في كل لحظة، فغالب الأوامر خاصة في أعمال القلوب تقتضي التكرار. الأمر بالصلاة يقتضي التكرار، الأمر بالزكاة يقتضي التكرار، كلما حال الحول على المال وبلغ النصاب يجب عليك أن تزكي. الأمر بالصوم بصوم شهر رمضان يقتضي التكرار، فلو قال الإنسان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قال: أنا أصوم مرة واحدة في حياتي، نقول: لا، الأمر يقتضي التكرار. علمنا من أين؟ علمنا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم كل سنة. كذلك مما يعلم به أن الأمر يقتضي التكرار إذا علق الأمر على شرط، إذا علق على شرط، كما في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فإذا وجد الشرط وجد الأمر ووجب التزام الأمر، فكلما كان الإنسان جنبا وحصلت له الجنابة وجب عليه أن يتطهر. وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالجنابة صارت يسميها الأهل الأصول علة لوجوب الحكم، كلما وجدت الجنابة وجب التطهر. كذلك ما علق على وصف يقتضي التكرار، كما في السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا سرق فقد تحقق فيه وصف السرقة فتقطع يده، لو كرر السرقة يتكرر إيش؟ القطع، فتقطع اليمنى ثم اليسرى، ثم تقطع رجله اليمنى ثم رجله اليسرى. فهنا الأمر يقتضي، فاقطعوا يقتضي التكرار كلما حصلت العلة أو كلما تحقق الوصف الذي علق عليه الحكم: والسارق والسارقة فاقطعوا. إذن اقطعوا متعلق بوصفه والسرقة، فكلما حصلت السرقة حصل كذلك الزنا والقذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الجلد يكون كلما جاء حصل العلة وهي القذف، وكلما حصلت العلة وهي الزنا. نعم، لو تكرر منه الفعل ولم يقم عليه الحد، يعني سرق أكثر من مرة ثم أقيمت عليه البينة، فإنه يقطع مرة واحدة. كذلك لو زنى أكثر من مرة فإنه يحد حدا واحدا، لو كان غير محصن وزنى أكثر من مرة فإنه يجلد مرة واحدة. كذلك قد تتداخل الحدود إذا كانت من جنس واحد كجلد، فإنها قد تتداخل عند بعض أهل العلم. فهذه المسألة من مسائل الأمر، وهي: هل يتكرر الأمر أو لا؟ نقول: الأوامر مختلفة، منها ما يقتضي التكرار، وهي ما علم من الشريعة أنها تلزم المكلف بتكرارها كلما وجد شرطها، كالصلاة، كما في قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. إذن كلما دلكت الشمس، يعني زالت من كبد السماء، وجب عليك أن تقيم الصلاة. كذلك ما علق بشرط كما ذكرنا، أو علق بصفة. نعم. ولا يقتضي الفور، هذا اختيار المصنف رحمه الله، أن الأمر لا يقتضي الفور، يعني يجب التزامه، هذا بإجماع، لكن هل يجب عليك أن تفعله مباشرة أو لا؟ فالمصنف اختار أنه لا يقتضي الفور، والصواب أن يفصل بين ما كان وقته مضيقا فيجب الفور، وما كان وقته موسعا فلا يجب. وقد مر معنا في الواجب أن منه مضيق ومنه موسع، فلو جاءه الأمر بالصلاة في آخر وقتها يجب عليه أن يلتزم الأمر مباشرة. أما إذا جاءه، يعني لو أسلم ثم بلغ بقول عز وجل أقم الصلاة قبيل الغروب، وجبت عليه صلاة العصر، فورا. أما إذا كان الأمر موسعا فلا يكون الأمر على الفور، وإنما يكون على التراخي، يكون على التراخي. وأكثر الفقهاء يرون أن الأمر إذا مع الاستطاعة يقتضي الفورية، وأن العبد الأولى له أن يفعل المأمور مباشرة، لقوله عز وجل فاستبقوا الخيرات، قوله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولأن المسارعة فيها إبراء للذمة، ولأنه لا يدري ماذا يعرض له. لكن إذا كان الشارع أذن له ووسع له في الوقت فله أن يترخص، كالصلاة في آخر الوقت إذا لم تجب عليه الجماعة كان مسافرا، فله أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ولو مات فإنه لا يأثم لأنه فعل ما أذن له الشارع في فعله. نعم. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. هذه نختم بهذه المسألة حتى ما نطيل عليكم. الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، هذه المسألة يسميها الأصول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا مبحثها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة، فإن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تصح إلا به وهي الطهارة. كذلك الأمر بالصلاة لا يصح إلا في وقتها إذا كانت مؤقتة، كما في الفرائض الخمس أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذا لا تصح صلاة الظهر، لا يجب التزام ولا يجوز التزام فرض الظهر إلا بعد دلوك الشمس. كذلك الزكاة لا تكون إلا بعد حولان الحول، ولا تكون إلا بعد بلوغ النصاب. يبقى هل يجب على العبد أن يحقق الشرط حتى يلتزم الأمر أو لا؟ فيقال بعض الشروط ليست في مقدور المكلف، كما في دخول الوقت، دخول الوقت ليس في مقدوره أن يحرك الشمس ليدخل الوقت لكي يصلي، ليس في مقدوره أن يحرك الشمس حتى يدور الحول ويحول الحول على ماله فيزكيه، فنقول هذا لا يتم الواجب إلا به فيما في قدرة العبد فعله، إذا قدر العبد على الفعل، كما في الطهارة، كما في ستر العورة لا يجوز له أن يتعاطى الصلاة، الأمر بالصلاة أمر أيضا بستر العورة، الأمر بالصلاة أمر باستقبال القبلة، فلا تصح الفريضة إلا به. ولهذا حتى تضبط هذه المسألة يعني أذكر لكم كلمتين، الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالصلاة لا يجب لها الطهارة، صلاة الجماعة واجبة، يجب المشي الأصل أنه ليس بواجب، لكن يجب عليك أن تمشي إلى المسجد لكي تصلي، لأنه لا يتم الواجب وهو صلاة الجماعة إلا بالمشي، فصار المشي واجبا لأنه يؤدي إلى واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الكلمة الثانية ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثل ماذا؟ مثل بلوغ النصاب، عندك من الغنم 39 شاة وبقيت معك 11 شهرا و28 يوما، هل يجب عليك في آخر يوم أن تشتري شاة لتصبح 40 لتبلغ النصاب وتزكي؟ لن تجب عليك الزكاة إلا ببلوغ النصاب. تجميعك للنصاب ليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن هنا تفرق بين ما يجب عليك وما لا يجب. فحولان الحول لا يجب عليك بل ليس في مقدورك أن تحققه. كذلك بلوغ النصاب لا يجب عليك، ولك أن تسقط النصاب قبل حولان الحول. إذا أسقطت ذبحت شاة من 40 سقطت عنك الزكاة، لك هذا، لا تجب عليك إلا ببلوغ النصاب. كذلك ما لا يتم الوجوب إلا به، وجوب الصلاة لا يتم إلا بدخول الوقت، ليس بواجب عليك أن تدخل الوقت، بل ليس في مقدورك هذا. إذن مر معنا تعريف الأمر والاحترازات التي في التعريف، ومر معنا هل الأمر للوجوب أو للندب، ومر معنا هل الأمر، والأمر قلنا أنه قد يكون للوجوب وقد يكون للندب وقد يكون لغير ذلك، قد يكون لمعان أخرى سيذكرها المصنف. قد يكون الأمر في الآية للتوبيخ، كما في قوله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا للإهانة والتوبيخ. وقد يكون للامتنان والإباحة، كما في قوله عز وجل كلوا مما رزقناكم. وقد يكون للتحدي، كما في قوله عز وجل فأتوا بسورة من مثل هذا، أمر لكنه ليس للوجوب وإنما للتحدي. فهناك معان أخرى للأمر من جهة اللغة والبلاغة، لكن من جهة الوجوب من عدمه فالأمر ينقسم إلى أمر واجب وإلى أمر مندوب، والتفريق بينهما يكون بجمع النصوص في كل مسألة والنظر في مراد الشارع منها. كذلك من المسائل هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، وآخر مسألة هل يقتضي الفور أو هو على التراخي. وقلنا الأولى أن يكون العبد ملتزما بالأمر الله عز وجل على فوره، ولذا أنكر الله على إبليس وعاقبه مباشرة، قال إذ أمرتك، يعني حال وقوع الأمر عليك، ما منعك ألا تسجد إذ، يعني في الحال إذ أمرتك. وهذا من امتثال الأمر لأول صدوره، هو من كمال العبودية، ولا يصدر إلا عن أهل التقوى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى الأمر. فروت عائشة رضي الله عنه أنه كان في مهنة أهله ويحدثهم ويحدثونه، فإذا سمع النداء قام كأنه لا يعرفون ولا نعرفه. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل منا ومنكم. وهي طيب تسمحون بهذه الجزية، وإذا فعل الأمر خرج العبد عن العهدة، يعني إذا فعلت الأمر بشرطه وبأركانه وواجباته خرجت من العهدة، بمعنى خرج من عهدة يعني لا يلزم بالقضاء. فإذا توضأ واستقبل القبلة وستر عورته وصلى الصلاة بأركانها من التكبير وقراءة الفاتحة والركوع والسجود إلى آخر الأركان، فإذا فعل هذا خرج من العهدة. لكن هل الخروج من العهدة يلزم منه القبول؟ لا. ولذا الأفعال تقع على ثلاث مراتب، منها ما يجتمع فيها الإجزاء والثواب، ومنها ما لا يكون فيها إجزاء ولا ثواب، ومنها ما يكون فيها إجزاء بلا ثواب. وهذه قد تجتمع في بعض المصلين، تجزيه الصلاة ويثاب عليها، هذا الذي يأتي بأركانها وشروطها وواجباتها ويخشع فيها، فهذا خرج من العهدة لا يلزم بقضائها مرة أخرى ويثاب عليها. والناس غالبا يستوون في الأول في الإجزاء، لا يمرون بالإعادة، لكنهم يتفاوتون في الثواب، ينصرف منها ولم يكتب له إلا ثلثها إلا سدسها إلا عشرها، ومنهم من لا يكتب له والعياذ بالله شيئا من صلاته. هذه الحالة الأولى، أن يتحقق له الإجزاء والثواب، والثواب أيضا كل بحسبه. الحالة الثانية أن لا يكتب له لا الإجزاء ولا الثواب، كان يصلي ولم يقم الصلاة كما ينبغي. ولذا لما رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يصلي ولا يقيم الركوع السجود قال لو مت على هذا لمت على غير سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام للمسيء ارجع فصلي فإنك لم، فنفى عنه الصلاة بالكلية مع أنه قام وقعد، فهذا لم يحصل له الثواب ولا الإجزاء لأنه لا يثاب على عمل لم تتحقق فيه الشروط ولا الأركان، فهو أسقط الطمأنينة. أو صلى بلا وضوء لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد يحصل له الإجزاء بلا ثواب كأن يصلي وتجتمع له الأركان والشروط لكنه لا يخشع في صلاته، أو يصلي ويرائي في صلاته لو رأى فيها حبطت ولم يثب عليها ولم يثب عليها، لكن هل يلزم بالإعادة؟ لو أعاد فهي إيش؟ نافلة، الفريضة سقطت بأول فعل. لو صلى بلا طهارة هذا لا يثاب وتلزمه الإعادة، فإن فعل على الوفق وعلى السنن الشرعي أجزأت وأثيب. من الأعمال ما يتدارك إجزاؤها ويتدارك ثوابها، يتدارك ثوابها بفعل النافلة بعدها كما في الصلوات والرواتب وكما في الأذكار كما في الإكثار من النوافل، فإنه قد يسد الخلل الذي يقع في الصلاة. بعض الفرائض والواجبات تتدارك بالإكمال، كان يجب عليه 10,000 زكاة فيخرج 5، الخمسة الأولى مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة إذا خرجت بنية صادقة وإلى الفقير الذي يستحق فإنها مقبولة منه. يتدارك الواجب بإخراج الباقي. من الواجبات ما يتدارك بالجزاء، كان يلزمه جزاء كما في الحج والعمرة، لو ترك واجبا في الحج أو واجبا في العمرة فإنها يصح حجه ويجزيه، نقول لا يلزمك حجا آخر لكن يلزمك التدارك بالجزاء، فيلزم بدم أو يلزم بفدية كما في ارتكاب المحظور. ومن الأعمال ما لا يمكن تداركه بشيء إلا بإعادته، كما لو صلى بغير طهارة أو صلى لغير القبلة في فريضة وهو قادر على استقبال القبلة. هذا هو الجزئية الأخيرة في قوله وإذا فعل المأمور خرج من العهدة، يعني صح الفعل، ومر معنى من الأحكام الوضعية الصحة والفساد، فإذا فعل المأمور على وجه الشرعي يحكم عليه بالصحة، صحة الحج لو جامع في الحج نقول هذا حج فاسد لا يمكن تداركه ولا يمكن إصلاحه ولا يمكن جبره بدم، يلزمك أن تعيد من السنة القادمة. وإن فعله لكن أسقط المبيت بمزدلفة، أسقط المبيت بمنى، أسقط رمي الجمرات، لم يرمي الجمرات بالكلية، يعني وقف في عرفة ثم طاف بالبيت وسعى وحلق رأسه وسافر، نقول حجك صحيح مجزي، يعني لا يلزمك الحج من السنة القادمة، لكن ما تركت من واجبات تجبر كل واجب بدم، لأن العمل إذا قام على أركانه فصح، إذا قام على أركانه صح، وأركانه 4: إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة. والإجزاء لا يقتضي الثواب، لا يقتضي الثواب، والثواب يعني موكول إلى الله عز وجل وهو أعلم سبحانه وتعالى بمن اتقى، وإنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. أو الأمر المقترن بنطق. نعم. في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك، وصلى وراءه قوم قياما فأشار بأن يجلسوا. وهذا صدقت صدقت. يعني هذا يعني قد يكون دليل على أن الإشارة أن فيها أمر، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في الصلاة، لكن هذا لفظ العمدة ولا لا؟ نعم. لأن في بعض الألفاظ أنه أنكر عليهم، قال إنما جعل الإمام ليتم به بعد الصلاة، إنما جعل الإمام أيوة. فقد يقول من استقرى هذا قد يجيب عن هذا الحديث بقوله أن هذه الإشارة بمجردها لا تفيد الوجوب، لأنها اقترنت بأمر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فصلوا جلوسا فاقترنت بنطق. وإلا يعني الله يفتح عليك قد تصلح مثالا قادحا فيما ذكر من استقراء، لأن الإشارة النطق اقتران النطق لم يكن مع نفس الإشارة، وإنما جاء متأخرا عنها. يعني أنا يعني أكبرت فيك المثال، لكن لا أجزم لك حتى يعني يتأكد فعلا أن هذا الأمر ليس يعني مكتفا فيه بالإشارة. الإشارة على النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون محرمة كما في إشارة الغدر، ولذا لما جاء عبد الله بن أبي الصرح تائبا وأمنه عثمان رضي الله عنه وطلب له الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن القبول وسكت، فطلب عثمان وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب عثمان ثم أمنه عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف هو وعثمان قال عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كان من أحدكم أن يقوم إليه فيقتله، لأنه أسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم ارتد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أحدهم قام من الصحابة وقتله، كما أنه أمر بقتل ابن الخطل وهو متعلق بأستار الكعبة وهو مثله. فقالوا هلا أومأت إلينا يا رسول الله؟ قال لم يكن لنبي الله صلى الله عليه وسلم يكون له خائنة عين، قد توعد الله هؤلاء بقوله ويل لكل همزة لمزة، واللمز يكون بالإشارة والغمز يكون باليد. فقد يصلح هذا مثالا، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليك وعلى الحاضرين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.